والعين اشتاقولك يا حبيبي يومين شهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقولك يا حبيبي وانا يا حبيبي حبيتك كتير وما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي ما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي سفراتك بعيدي واهن السفر يا ريح العنيدي اوراق الشجر سفراتك بعيدي واهن السفر يا ريح العنيدي اوراق الشجر والهوى الشمالي شو بيعمل بحالي طالت لما تنوي نسافر منسافر سوا يا طير المسافر عجناح الهوى لما تنوي نسافر منسافر سوا يا طير المسافر عجناح الهوى عجناح الليالي من طال العلالي بتريح احلي بالي يا حبيبي يومين شهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقولك يا حبيبي وانا يا حبيبي